بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة، سلسلة أطيب الأثر في تفسير سورة القمر. وسورة القمر من القرآن المكي، آياتها 55 آية، ترتيبها في المصحف السورة 54، ونزلت في وقت مبكر في الفترة المكية، ربما كان هذا في السنة 5 من الهجرة. في الصحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب وأنا جارية ألعب بمكة قوله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. من أسمائها سورة القمر، واقتربت الساعة واقتربت إشارة إلى الكلمات الافتتاحية التي افتتح بها هذه السورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيد بسورتي قاف والقمر، وهذه السورة من المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. سبع الطوال من البقرة إلى التوبة، المئين السور التي زادت عدد آياتها عن 100، والمثاني السور اللي آياتها 100 أو أقل، والمفصل السور القصيرة من الحجرات إلى الناس. ومن السنة كما قلنا قراءة هذه السورة، سورة القمر، في الركعة الثانية من صلاة العيد. وفي حديث عمر أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد والسورة التالية: اقتربت الساعة وانشق القمر. من فضائل هذه السورة الفضل العام الذي تضمنه تلاوة القرآن عامة: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم 30 حسنة بفضل الله عز وجل. اقتربت الساعة وانشق القمر، يخبر الله جل جلاله عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كل شيء للزوال للزوال للزوال، كل شيء للزوال. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وردت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما وكادت الشمس أن تغرب، لم يبق منها إلا نذر يسير، فقال: والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، صلوات ربي وسلامه عليه. حديث ابن عمر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان، قعيقعان جبل في الجهة الغربية من مكة، وفي أصله تقع المروة، والشمس على قعيقعان بعد العصر، فقال: ما أعماركم؟ في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، يعني اقتران ومبعثي بالساعة كاقتران السبابة بالوسطى، أو المسافة بينهما كالمسافة بين السبابة والوسطى في الطول، هذه المسافة القليلة الصغيرة، صلوات ربي وسلامه عليه. الإمام مسلم الصحيح يروي حديث جميل لخطبة خطبها عتبة ابن غزوان، ابن غزوان: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا آذنت بصرم، معنى صرم انقطاع وفناء وانتهاء، وولت حذاء، يعني ولت مسرعة، مسرعة الانقطاع والإدبار، ولم يبق منها إلا صبابة، صبابة البقية اليسيرة من الشراب تبقى في الإناء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أفعجبتم ولقد ذكرنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. ما بين مصراعي ضلفتي الباب مسيرة 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. كمل عتبة ابن غزوان فيقول: ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، صار فيها قروح وجراحات من خشونة الورق، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يعني قارن بين لقطة الأمس ولقطة اليوم، كان إزار واحد نقتسم لنعتذر به تقرحت أشداقنا من أكل أوراق الشجر، اليوم ما أصبح منا من أحد إلا وأصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر في أحاديث متواترة صحيحة، فلا تسمع لمن يحاول تأويل هذه النصوص على غير وجهها ليصرفها عن المعنى الجلي الظاهر الذي تلقته الأمة بالقبول وتواترت به النصوص وأجمعت عليه الأمة جيلا بعد جيل. ابن مسعود يقول: 5 قد مضينا، 5 من علامات الساعة: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام. طيب، ما هو المقصود بالدخان؟ إشارة إلى قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ما حدث لكفار قريش بسبب القحط. القمر انشقاقه، اقتربت الساعة وانشق القمر. الروم انتصار الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. البطشة القتل الذي أصاب المشركين يوم بدر. اللزام الأسر والهلك اللذان حل بهما يوم بدر كذلك. فانشقاق القمر حقيقة. أنس بن مالك يحكي فيقول: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. أراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. محمد بن جبير بن مطعم عن أبي يقول: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس جميعا. طب سحر مجموعة، هل يستطيع أن يسحر أهل الأرض خاطبة كل الناس المحيطة التي رأت انشقاق القمر؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، إن يروا حجة وبرهانا يعرضوا، لا ينقادوا بل يستدبرون ذلك وراء ظهورهم ويقولون سحر مستمر. إيه معنى مستمر؟ ذاهب باطل مضمحل لا بقاء له. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. كل من كذب بالحق الذي جاء به أنبياء الله فليس أمامه من سبيل إلا الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكل أمر مستقر، الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. الخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار. ولقد جاءهم من الأنباء لقد خلت من قبلهم المثلات، أخبار القرون الأولى، جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. حكمة بالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل. فما تغني النذر، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفأنت تنقذ من في النار، أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الهداية قدر. أبو طالب ظل بجوار النبي 50 سنة ومات على الكفر. عبد الله ابن سلام لقطة واحدة نظرها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه واتبعه. يقول أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. خلاص علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم سمعت من كلامه، أو كان أول ما سمعت من كلامه، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. أعرض عنهم وانتظرهم يوم القيامة الحساب. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي في انشارهم وسرعة سيرهم إلى الموقف كأنهم جراد منتشر في الآفاق، كما قال المجلى من قائل. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مهطعين إلى الداع، مهطعين يعني مسرعين. يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا يوم عبوس قمطرير. الملك يومئذ الحق قل الرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.